السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، مع تفسير سورة الشعراء. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يكتب لنا التوفيق والمدد والإعانة. وصلنا إلى قول الله جل ذكره: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، نسأل الله العافية، لا يؤمنون به وقد لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كذلك سلكناه، أي كذلك أدخلنا القرآن، أدخلنا التكذيب وأنظمناه، التكذيب بالقرآن، كذلك أدخلنا التكذيب وأنظمناه في قلوب أهل الإجرام، كما يدخل السلك في الإبرة فتشربتهم وصار وصفا لها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم. نعوذ بالله العظيم، نعوذ بالله العظيم. إذن كذلك سلكناه، الهاء هنا تعود على القرآن أي الكفر بالقرآن، في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقيل كما ذكر القرطبي رحمه الله: سلكنا التكذيب في قلوبهم، فذلك الذي منعهم من الإيمان. وقال عكرمة: القسوة. كذلك سلكناه، يعني أدخل الله القسوة في قلوبهم، أعوذ بالله. وربنا تبارك وتعالى في هذا القول، في هذه الآية العظيمة، يدلك على أن المخذول من خذله الله، نعوذ بالله تعالى من ذلك. فربنا جل ذكره يدخل التكذيب والكفر والجحود والعناد في قلوب المجرمين الذين لا يؤمنون بالحق، وقد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون مهما جاءتهم الآيات. فالله تعالى يدخل في قلوبهم التكذيب والتكذيب والكفر والجحود حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة، يعني حتى لا ينفع هذا الظالم، حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فيأتيهم بغتة، أي أنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا بالرحمن حتى يروا العذاب الأليم على تكذيب، فيأتيهم عذاب الله بغتة على حين غفلة وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله، ليكون أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم. فيقول إذاك: هل نحن منظرون؟ أي يطلبون أن ينظروا ويمهلوا، والحال أنه قد فات الوقت وحل بهم العذاب، لا يرفع عنهم ولا يفتر، نعوذ بالله. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقول: هل نحن منظرون؟ أي يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا بطاعة الله، نسأل الله العافية. ما من ميت إلا يتمنى أن يرد إلى الحياة الدنيا، إن كان محسنا تمنى أن يزداد، وإن كان مسيئا تمنى أن يستعتب. فنسأل الله أن يجعلنا من عباد الموفقين. لذلك يتمنى الكفار حين يشاهدون العذاب أن يرجعوا إلى الدنيا. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الله أكبر. فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبة الله ندم ندما شديدا. هذا فرعون لما دعا عليه الكليم فقال: ربنا إنك أتيت فرعون ملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فالله تعالى قال: قد أجيبت دعوتكما. فأثرت هذه الدعوة في فرعون، ما آمن أبدا حتى رأى العذاب الأليم، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله قال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وكما قال جل ذكره في سورة غافر: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. أفبعذابنا يستعجلون، نعوذ بالله، أفبالعذاب الأليم العظيم الذي لا يستهان به ولا يحتقر يستعجلون. فما الذي غرهم؟ هل فيهم قوة وطاقة؟ نعوذ بالله من عذاب الله وغضبه. هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟ أم عندهم قوة يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟ أم يعجزون الله جل ذكره ويظنون أن الله لا يقدر على ذلك، على أن يعذبهم؟ أفبعذاب يستعجلون. سبحان الله العظيم، هل هناك عاقل يستعجل عذاب الله؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يؤتى بأنعم، يعني يدلك على أن الكافر مهما بلغ يتمنى لو يفتدي بالدنيا وما فيها، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوضع يوم القيامة فيصبغ في النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. أفبعذاب يستعجلون. لا إله إلا الله. والكافر يتمنى لو كان يملك الدنيا كلها فلا تقبل منه. ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني، أن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لهم عذاب أليم. وأيضا قول الله تعالى: فبعذاب يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يعني الموت حق ولا بد أن يأتي، وملك الموت آت لكل أحد، والدنيا أبدا لا تبقى أبدا أبدا لأحد. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملك الموت لما جاء إلى موسى قال له: أجب ربك، فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها، فرجع ملك الموت إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقع عيني. قال: فرد الله تعالى عينه إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، وهو كليم الرحمن، ما نبي كريم، رسول عظيم من أولي العزم من الرسل، ضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة. يا إلهي، لو وضع يده على ألف شعرة أو أكثر أو أقل بكل شعرة سنة يعيشها. ثم قال موسى: ثم ما؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة، وفي رواية: رب ادنني من الأرض المقدسة، هذا اللفظ الصحيح، رب ادنني من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو أني عنده لا أريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. صلى الله على محمد وآله وصحبه. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه ففقع عينه فرجع إلى ربي فقال: أرسلتني يا ربي إلى عبد لا يريد الموت؟ قال: فرد الله إليه عينه وقال: أرجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ما؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر عليه صلوات ربي وسلامه. أفبعذابنا يستعجلون، أفرأيت إن متعناهم سنين. سنين يمتع الظالم آلاف الأعوام، مئات الأعوام، عشرات الأعوام، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من العذاب والهلاك، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما أجمل ما كان يقوم به عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، كما ذكر القرطبي: كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ثم يبكي ويقول: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، فلا أنت في الأيقاظ يقظان حازم، ولا أنت في النوام ناج فسالم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم، وتسعى إلى ما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. سبحان الله العظيم. يعني يا إخواني، كانوا من أسبق الناس إلى كل خير، وكانوا يعني أعظم الناس بعدا عن كل حرام، ورغم ذلك يخافون عقاب الله ويخافون عذابه جل ذكره وتباركت أسماؤه. أفرأيت إن متعناهم سنين لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الزمان وحينا من الدهر وإن طال ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا ساعة إلا عشية أو ضحاها ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر وما يغني عنه ماله إذا تردى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وكان عمر رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يتمثل بهذا البيت كأنك لم توتر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه. فربنا جل ذكره يقول أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من اللذات والشهوات أي شيء تغني عنهم وتفيدهم وقد مضت وبطلت واضمحلت وأعقبت تبعاتها وضعف لهم العذاب عند طول المدة. والقصد من ذلك الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له وأما تعجيلهم أو تأخيره فلا أهمية تحت ولا جدوى لأنه آت للكافرين ولا شك. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون أي أن الله جل ذكره لم يهلك القرى التي ذكرت في هذه السور وغيرها إلا لها منذرون أي إلا بعد إرسال الرسل إليهم ينذرونهم بأس الله على كفرهم. ذكرى يقول الله إلا لها منذرون ينذرونهم تذكرة لهم وتنبيها على ما فيه النجاة لهم من عذاب الله. ففي الذكرى وجهان من الإعراب كما ذكر ابن جرير الطبري أحدهما النصب على المصدر من الإنذار والآخر الرفع على الابتداء كأنه قيل ذكرى. وما كنا ظالمين أي وما كنا ظالميهم في تعذيبنا وإهلاكهم لأن إنما أهلكناهم إذ عتوا علينا وكفروا نعمتنا وعبدوا غيرنا بعد الإعذار عليهم والإنذار ومتابعة الحجج عليهم وصدق الله حيث قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقول جل ذكره وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فنسأل الله اللطف والعافية والسلامة. أيها الحبيب الغالي ربنا جل ذكره يقول بعد ذلك بعد هذه الآيات الباهرات قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. يخبر الله تعالى عن كمال عدله بعد أن أخبر الله تعالى عن كمال عدله في إهلاك المكذبين وأن ما أوقع بقرية هلاكا وعذابا إلا بعد أن يعذر منهم ذكر الله عز وجل في قوله وما تنزلت به الشياطين بين الله تعالى كمال القرآن وجلالته ونزاهته ونزه عن كل نقص وحماه في كل وقت. وبعد نزول من شياطين الجن والإنس فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون أي لا يقرب الشيطان ولا يقدر على أن ينزل بالقرآن الكريم. وما أجمل وأروع ما قاله الحافظ ابن كثير هنا في هذه الآية قال يقول الله تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وما تنزلت به الشياطين. ثم ذكر أنه يمتنع عليه من ثلاثة وجوه. اسمع لهذه الثلاثة وجوه وتدبرها جيدا لتعلم عظمة القرآن الكريم. قال أحدها أنه لا ينبغي لهم أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم لأن من سجياهم الفساد وإضلال العباد وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونور وهدى وبرهان عظيم فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ولهذا قال وما ينبغي لهم. وقوله وما يستطيعون أي ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك ما شاء الله، لأنهم بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشوبا في مدة إنزال القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يخلص أحد من الشياطين لاستماع حرف واحد منه لئلا يشتبه الأمر. وهذا من رحمة الله بعباده وحفظه لشرعه وتأييده لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إنهم عن السمع لمعزلون، كما قال تعالى مخبرا عن الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أيها الحبيب الغالي، ربنا عز وجل يقول: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون. إنهم عن السمع لمعزلون، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فلا تدع مع الله، ينهي الله تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة له في ذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين. من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو لله، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والإخلاص أساس الدين، وربنا تعالى يأمر عباده وحده بعبادته وحده لا شريك له في هذه الآية، ويخبر أنه من أشرك به شيئا فإنه من أهل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك الذي لا يخلص أحدا منهم لا يخلص أحدا من العباد أبدا إلا إيمانه بربه. وأمر الله تعالى نبيه بنين جانبه، وأنه أمره قبل ذلك أن ينذر عشيرته الأقربين صلوات الله عليه وسلامه، أي الأدنين إليه، وأخبره أنه لا يخلص أحدا منهم إلا الإيمان بالله سبحانه، وأمره أن يلين جانبه لمن اتبع من عباد الله المؤمنين ومن عصاه من خلق الله كائنا من كان فليتبرأ منه. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فقل إني بريء مما تعملون. أمره الله تعالى بأن ينذر عشيرته الأقربين الذين هم أقرب الناس إليه وأحقهم بإحسانه الدين والدنيوي، وهذا لا ينافي أمر بإنذار جميع الناس، كما إذ أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل أحسن إلى قرابتك، فيكون هذا الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث. فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش وأبلغهم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يدل على أنه منذر فقط أو مرسل فقط إلى قومه، لا، بل هو منذر أو أرسل رسولا ونذيرا وبشيرا إلى الخلق كافة، بل إلى الثقلين الإنس والجن. وهذا الإنذار إلى عشرة الأقربين هو فرد من أفراد هذه النذارة العامة: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر أم القرى من حولها، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، لأنذركم به ومن بلغ، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والمراد بقول بهذه الأمة يعني أمة الدعوة، لأن النبي أرسل إلى أمة عظيمة يدعوها، فهذه الأمة منها عرب مشركون ومنها يهود ومنها نصارى ومنها غير ذلك ومنها مجوس، فمن آمن به كان من أمته الذين استجابوا لدعوته. وورد أحاديث كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة، منها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر يا بني لؤي أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب. وأيضا في صحيح مسلم رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة قالت لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقال يا فاطمة بنت محمد، يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة لما نزل قول الله تعالى أنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص فقال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله ما أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وأيضا ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا أنفسكما من الله، لا أغني عنكما من الله شيئا، سلاني من مال ما شئتما، عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية العظيمة صعد رسول الله رضمة من جبل على أعلاها حجر فجعل ينادي يا بني عبد مناف إنما أنا نذير، إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ وأهله يخشى أن يسبقوه، فجعل ينادي ويهتف يا صباحا لا إله إلا الله، لا إله إلا صلى الله على محمد. وأيضا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه، وهذا الحديث قال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في المسند إسناده حسن، عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا، قال وقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكن معي في الجنة ويكن خليفتي في أهلي؟ فقال رجل لم يسمي شريك يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ قال ثم قال الآخر قال فعرض ذلك على أهل بيتي فقال علي أنا. وذكر الحافظ الكثير قال طريق أخرى بأبسط من هذا السياق، وهذه أيضا قال عنها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إسناده صحيح عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله بن عبد المطلب وهم رهط كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرقة، يعني الواحد منهم يأكل الجذعة، الجذعة من الضأن يأكلها وحده، ويشرب الفرقة، والفرق بفتح الفاء والراء إناء أو مكيال، عفوا مكيال، يسع 16 رطلا وهي 12 مدا، 12 مد 3 آصع عند أهل الحجاز. قال وصنع لهم مدا واحدا من طعام، مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ببركات الله سبحانه وبارك الله فيها ببركة رسول الله. ثم دعا بغمر ماء، عفوا، ثم دعا بغمر، والغمر بضم الغين، وبضم الغين هو القدح الصغير. ثم دعا رسول الله بغمر يعني قدح صغير فيه ماء فشربوا جميعا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس، يعني مد من طعام أكل منه هذا الرهط الكبير العظيم، وكان الواحد منهم يأكل هذا وحده ويأكل الجذع وحدها، وإذا بهم بقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب. فقال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبيعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال فلم يقم إليه أحد. قال فقمت إليه علي رضي الله عنه وكنت أصغر القوم، فقال اجلس، ثم قال 3 مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس، حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأتم السلام. أيها الأحبة الكرام، ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة وأنذر عشيرتك الأقربين يدلك على أن العبد منا وجب عليه أن يعتني بنفسه أولا، ثم يعتني بأقربائه وأمه وأباه، وكذلك زوجته وأبناؤه، إخوانه وأخواته، أعمامه وعماته، أخواله وخالاته وخالاته، يعتني بالأقربين الأقربين فالأقربين. وهنا روى الإمام مسلم في صحيح عن ابن عباس لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج الرسول إلى آخر الحديث وقالوا ما جربنا عليك كذبا. قال القرطبي وأنذر عشيرتك الأقربين خص عشيرته الأقربين بالإنذار لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقة إياهم على الشرك وعشيرته الأقربون قريش، وقيل بن عبد مناف، ووقع في صحيح مسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. وظاهر هذا أنه كان قرآنا يتلى وأنه نسخ إذ لم يثبت نقله في المصاحف. هذا الكلام النفيس ولا تواتر، ويلزم على ثبوت إشكال، وهو أنه كان يلزم عليه ألا ينذر إلا من آمن من عشيرته، فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم، لا المشركون لأنهم ليسوا على شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عشيرته كلهم مؤمنهم وكافرهم وأنذر جميعهم ومن معهم ومن يأتي بعدهم، فلم يثبت ذلك نقلا ولا معنى. فقال رب العزة سبحانه بعد ذلك فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والإمام ابن كثير رحمه الله في ختام تفسيره لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال فهذه طرق لما ذكر حديث علي ذكر له طرق، قال فهذه طرق متعددة لحديث علي ومعنى سؤاله عليه الصلاة والسلام لأعمامه وأولاده أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله، يعني إن قتل في سبيل الله، كأنه خشي إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل. ولما أنزل الله جل ذكره يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، عند ذلك أمن، وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس. ولم يكن في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب، كان صغيرا لكنه عظيما من يومه رضي الله عنه، صغير في السن لكنه عظيم في إيمانه وعظيم في محبته للدين. ولهذا بدرهم رضي الله عنه إلى الالتزام بما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان بعد هذا والله أعلم دعاء الناس جهرة على الصفا وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا، حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى، أي إنما أنا نذير والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير قال روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقي غير منسوب من طريق عمرو ابن سمرة عن محمد بن سوقة عن عبد الواحد الدمشقي قال رأيت أبا الدرداء رضي الله عنه يحدث الناس ويفتيهم وولده إلى جنبه وأهل بيتي جلوس في جانب المسجد يتحدثون، يعني ابنه إلى جنبه ولكن بقية أهل بيته أقرباؤه يتحدثون في المسجد ولا يجلسون إليه، إلى أبي الدرداء الصحابي العظيم الزاهد العالم الكبير صاحب القرآن سبحان الله العظيم. فقيل له ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم وأهل بيتك جلوس لاهين؟ قال لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أزهد الناس في الدنيا الأنبياء وأشدهم عليهم الأقربون، وذلك فيما أنزل أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم قال إن أزهد الناس في العالم أهله حتى يفارقهم، والله هذه حقيقة، هذه حقيقة. أزهد الناس في العالم في العالم أهله حتى يفارقهم. ولذلك رب العزة يقول: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. هنا فائدة، ولا فائدة جميلة لطيفة ذكرها العلامة السعدي في تفسيره، قال: فإن عصوك في أمر في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا، والله أعلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذه الآيات العظيمة بقية عظيمة إن شاء الله تعالى. نكمل قول الله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم، أي توكل على العزيز الذي لا يغالب والرحيم بعباده. وأعظم مساعد للعبد على القيام بأمر الله الاعتماد على ربه والاستعانة بمولاه على توفيق والقيام بالأمور والقيام بالمأمور. فلذلك أمر الله بالتوكل عليه. وتوكل، والتوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقتي به وحسن ظني بربه بحصول مطلوبه. فإنه عزيز بعزته يقدر على إيصال الخير إلى من يريد ويدفع عنه الشر، وبرحمته يفعل ذلك سبحانه وبحمده. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. توكل في جميع أمورك، فإن الله مؤيدك وناصرك وحافظك ومنصرك ومعلي كلمتك. على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي هو معتني بك، كما قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن عباس: الذي يراك حين تقوم إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده. والحسن قال: الذي يراك حين تقوم إذا صليت وحدك، يعني وحدك في قيام الليل أو في البيت وحدك. وقال الضحاك: الذي يراك حين تقوم، أي من فراشك أو مجلسك. وقتادة قال: الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك كلها. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك الله في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعا وساجا، خصا بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربي خشع وذل وأكملها، وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره. إنه السميع لجميع ولسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها، العليم الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه له لكل ما ينطق به، وعلمه وبما ينطق عليه قلبه من الهم والعزم والنيات، هذا يعينه جدا على منزلة الإحسان. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والحسن البصري قال: قال مجاهد: كان رسول الله يرى من خلفه وكما يرى أمامه. ويشهد لهذا ما صح في الحديث: سووا صفوفكم فإني أراكم من ورائي، من ورائي، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. إنه السميع العليم. وروى البزار بن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: وتقلبك في الساجدين، يعني تقلبه من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجه الله نبيا. وقول إنه السميع العليم، يعني هذه الآية وختامها، يدلك أيها الحبيب على أنه يجب عليك أن تراقب ربك أعظم المراقبة. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.